هذه أرادها الله وشاءها ولا بد أن تقع، ولكنها قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة كما بيناه في مواضع. شيخنا يقرر أن كثيرا من الناس من أهل الأهواء والذين انحرفوا في هذه الأبواب أوتوا من هذا، لم يفرقوا بين الحقائق الدينية الشرعية الإيمانية وبين الحقائق الكونية القدرية الأمرية. يقول الشيخ رحمه الله: وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه كلها حقائق إيش؟ إيمانية شرعية دينية. وهو يكره ما نهى عنه كما قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقتير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير حق، وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، هذا أمر كوني أم ديني؟ ها؟ دين لا شك هو ديني. لماذا قلنا ديني؟ محبوب لله ولا يقع في جميع في كل الخلق، بعض الخلق ما يتوب. ولو كان أمرا كونيا قدريا لتاب الناس كلهم، أليس كذلك؟ وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كيف؟ توبوا إلى ربكم عندهم، عندك توبوا إلى الله؟ ما في يا أيها الناس عندي. كيف؟ لا، عندنا أنه قال توبوا إلى ربكم، هو في لعله في سقط من الحديث أيها الناس أو يا أيها الناس. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر أنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع الناس ويقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، في مجلس واحد 100 مرة. لسان لا يفتر عن ذكر الله. وقد أمر الله تعالى عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

بعد ذلك أن يعتذروا وأن يحتجوا بالقدر ويقول إن الله كتب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لك وأرسل لك رسلا وأنزل عليك كتبا، إذن ليس لك عذر وليس لك أن تحتج بالقدر. يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل، لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. يعني إذا كان يحتج بالقدر، إذا جاء شخص واعتدى عليه بالضرب مثلا أو الشتم، إذا لا تلومه ولا تعاقبه. لماذا؟ لأنه مقدر، أليس كذلك؟ مقدر، إنما شتمه وضربه واعتدى عليه بقدر الله. إذا الاحتجاج بالقدر معناه المخالفة حتى للطبع، المخالفة حتى للعرف. يقول الشيخ: وقد قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بالخطيئة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، فقال: بأربعين سنة. قال: فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. هذا الحديث يعني قد يحتج به من يحتج بالقدر، ولكن هذا الحديث له فهم وله معنى، له معنى، وليس فيه حجة لأولئك الذين يحتجون بالقدر على المعصية كما سيبين الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة. وقد يقولون: القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. إذن طائفة قالت الحديث ما هو صحيح، لأنهم ظنوا أن الحديث فيه احتجاج بالقدر، وطائفة قالت: لا، الحديث صحيح، والحديث دليل على أن العاصي يحتج بالقدر. الشيخ يقول إن هذه الطائفة الثانية شر من الأولى. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الناس من قال: إنما حج آدم وموسى، كما جاء في الحديث فحج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة. ومن الناس من قال إنما حج آدم وموسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل، كل هذا باطل ليس بصحيح. لأن المناظرة الآن بين موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام، موسى قال لآدم أنت يا آدم أبونا أخرجتنا من الجنة يعني بأكلك من الشجرة، فآدم عليه السلام قال لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، لأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما. بكم وجدت أن هذا الذنب مكتوبا علي، يعني هو فعصى آدم ربه فغوى، كم بين هذا الكلام وبين ذنبي وأكلي من الشجرة؟ كم؟ فقال له بأربعين سنة، يعني كلمة هذه الخطيئة وهذا الذنب وعصى آدم ربه فغوى، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يفعل ذلك آدم بأربعين سنة. قال ثم قال له آدم طب إن كان هذا مكتوب فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قبل أن أخلق ليس قبل الذنب، نعم قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحاج آدم موسى غلبه في الحجة. طيب هذا الحديث الآن كما قلت هو حديث قد يشتبه على كثير من الناس ويظنون أن آدم احتج على فعل المعصية بالقدر. يأتيك الجواب، يقول الشيخ رحمه الله ولكن وجه الحديث، يعني ما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث، أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة. إذن اللوم من موسى، هل اللوم الذي وجهه موسى عليه السلام لأبيه آدم هل على الخطيئة ولا على المصيبة؟ على المصيبة. لأن عندنا الآن خطيئة ومصيبة، ما هي الخطيئة؟ الأكل من الشجرة، والمصيبة الخروج من الجنة. فموسى هل عاتب أباه في الأكل من الشجرة ولا عاتبه في الخروج من الجنة؟ عاتبه في الخروج من الجنة. يعني لو موسى إنما وقع على أبيه آدم من أجل المصيبة وهي الخروج من الجنة. يقول الشيخ رحمه الله أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب، المعاب عن الذنوب. وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم، كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. إذن الآن المسألة بين آدم وموسى ما هي؟ المصيبة. فموسى عاتب آدم على المصيبة، وآدم احتج بالقدر على المصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصائب ما في بأس، يجوز، ولكن على الذنوب والمعاصي لا يجوز. يقول الشيخ رحمه الله: والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب، وقيل إنه مستحب، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى، وأعلى من ذلك وقيل وهو مستحب وهو الصحيح. نعم، هذا في نسخة، يعني الرضا. قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته لله وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم الله عليهم بها. كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافقها وقت مذهبت به. يعني المذنب إذا فعل طاعة، إذا صلى أو تصدق نسب ذلك لنفسه، قال أنا فعلت، وإذا فعل معصية احتج بالقدر، قال الله قدر علي، نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الحسنة والشيء الطيب ينسبه لنفسه، والمعصية والقبيح ينسبه للقدر إلى الله، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي جعلهم مسلمين، وجعلهم يقيمون الصلاة، وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن. يعني إذا فعلوا حسنة قالوا هذا من فضل الله، إذا استقاموا اتقوا الله سبحانه وتعالى قالوا هذا من فضل الله علينا، أنه هو الذي وفقنا وهدانا وأنعم علينا وجعلنا مسلمين وجعلنا صالحين. فهذا المشهد في نفوسهم يزيل عنهم العجب والمن على الله سبحانه وتعالى، العجب عند أنفسهم والاغترار بأنفسهم وبأعمالهم، والمن بالطاعة على الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. إذن هم عند الطاعة يشكرون الله على إنعامه وإحسانه وتفضله وتوفيقه، وعند المعصية يستغفرون الله ويتوبون إليه. أما العاصي والمرتاب إذا فعل طاعة من بها على ربه وأعجب بنفسه واغتر وظن أنه من أولياء الله ومن عباد الله الصالحين، وإذا فعل سيئة أو معصية احتج بالقدر وقال هذا قدره الله عليه، نسب ذلك إلى القدر، لا ينسبه إلى نفسه، والله المستعان. يواصل الشيخ رحمه الله في تفسير هذا الحديث وفي شرحه وفي إيضاحه، ولكن الشيخ رحمه الله لازال له كلام في شرح هذا الحديث، ولكن الآن عرفنا المعنى الصحيح والتفسير والتوجيه لهذا الحديث، أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية وهي الأكل من الشجرة، وإنما احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة. والاحتجاج بالقدر يجوز في المصائب، ولكن لا يجوز في المعائب، أي في المعاصي والذنوب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.